بعض العامة يقولون إن سيدي فلان قد ظهر من قبره نور، وإن سيدي فلان يضع الجمر على لسانه فلا يحرقه، وإن سيدي فلان نادى ولده في بلد آخر فسمعه ابنه ولبى النداء، وأن الكاهن فلان سئل عن بهيمة مسروقة فدل على مكانها. وعندما نقول لهم بأن هذه من أفعال الشيطان، بعضهم يكذب وينكر ذلك، والبعض يقول أقوالا قبيحة، فهل نتجنبهم لأنهم يسخرون من أهل التوحيد ودعاته، أم نجابههم رغم ما سنتعرض له من أذى وسخرية؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. كل هذا خرافات، يجب الإنكار على من فعله، ولا يجوز التساهل في ذلك، وعليكم الصبر، وأن تكون أو يكون الكلام بالحكمة والأسلوب الحسن، لعل الله يهديهم بأسبابكم. فإن هذه من شعوذة الشيطان وتزيينه بالباطل، خرج من قبر فلان نور، أو أن كلم أباه في محل فلان وأجاب، أو أن البهيمة موجودة في محل كذا، هذه من أعمال الشياطين. والشياطين يتناقلون الأخبار ويوصي بعضهم بعضا بالباطل، فلا يجوز الاحتجاج بهم ولا الاعتراض بهم. والكهنة هم عباد الشياطين، لهم أصحاب من الجن يخبرونهم ويخبرون الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتى كاهنا وصدقه ما يقول فقد كفر بما أنزل محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز تصديق هذه الخرافات، ولا يجوز الأخذ بها، بل يجب إنكارها والتحذير منها. الله المستعان. الله المستعان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.